إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين يا رب، آمين. النهاردة إن شاء الله لنا موعد مع تكملة سورة القصص مع أحوال سيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الحقيقة في يعني في مستهل لقائنا إن شاء الله في نقطتين كده أحب أتكلم معاكم فيهم. النقطة الأولى يعني هي يعني ملاحظة كده خفيفة مرت أثناء تلاوة قول الحق سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحقيقة يعني استوقفني قول الحق سبحانه وتعالى: فنادى في الظلمات. وقلنا في هذا الأمر أن الظلمات في هذا الموضع مقصود بها ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل، وهي تشبه كثيرا في المعنى والترتيب وجمع الظلمات قول الحق سبحانه وتعالى: في ظلمات ثلاث. الحقيقة ان مش ده بس المقصود بقول الحق فنادى في الظلمات. ليه؟ لأنه قال بعديها: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلو نظرت وتأملت في الآية تجد أنه أقرب ما يكون قول الحق سبحانه وتعالى ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أن المؤمنين أقرب ما يكون إلى النداء إذا توافرت شروط هذا النداء. ومن شروط النداء ابتداء النداء نفسه، ثانيا الظلمات وهي الجو المحيط بهذا النداء، ثم بعد ذلك أسلوب النداء الذي هو: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من دعا بهذا الدعاء فرج الله عليه هم من يلقاه، فهو من دعاء تفريج الكربات. ولذلك كانت موضوع الظلمات يعني وقعت في نفسي أن موضوع الظلمات يشير إلى قيام الليل بصورة أو بأخرى، يعني وكأن المؤمن في الظلمات دعاؤه أخلص ما يكون، أخلص ما يكون، لأنه في غير الظلمات ينشغل الإنسان ويتلهى بما حوله. أما في الظلمة وفي الخلوة فبيستحضر الإنسان جميع قلبه، فإذا استحضر الإنسان كل الحواس الممكنة وجمع على نفسه هذا القلب وهذا العقل وتوجه بهما إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك من أكثر الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلب الإنسان، فكلما كان قلب الإنسان مجتمعا على ربه كلما كان ذلك أرجى في إجابة هذا الدعاء، ولا أرجى من السبيل الذي دلك عليه الحق سبحانه وتعالى. يعني رب سبحانه وتعالى يدلك على أرجى السبل التي بها يجمع الله سبحانه وتعالى عليك قلبك، فتستطيع أن تخلو بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي تضع نفسك في محل رجاء عالي جدا لقبول هذا الدعاء، ومن ثم تحقق هذا الدعاء. ولذلك يعني في بعض الآراء كانت ترى أن يونس عليه السلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام لما دعا في الظلمات كان دعاء المضطر، والظلمات تشير إلى شدة الاضطرار، ولكن الحقيقة أنا أجد العكس، يعني أجد أن ليست المسألة بالاضطرار قدر ما هي مسألة جمع للقلب وتفريغ للقلب من كل الهموم وخلوة حقيقية بالله وتحقق أسباب الرجاء الشديد جدا في إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الإنسان أو لنداء الإنسان. ذلك بأن الجميع يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى في الضر، الكل، حتى إن الله سبحانه وتعالى قال في القوم الذين لا يؤمنون، نعم، قال في القوم الذين لا يؤمنون قال فيهم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يعني بمعنى إذا اضطررتم فأنتم تلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا حال الجميع، يعني الجميع حين لا يجد مخرجا ولا مفرا فإنه يلجأ إلى الحق سبحانه وتعالى. ودي أحوال أو تلك أحوال كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، ولكن ما يميز خواص الخلق عن باقي الخلق هي مسائل أخرى تحتمل أيضا معنى الظلمات، وهي مسألة تفريغ القلب لله وقطع كل سبل الانشغال عن الله سبحانه وتعالى. يعني لما كانت الظلمات شديدة ومتعددة تفرغ القلب كامل التفرغ للحق سبحانه وتعالى، فإذا حدث هذا التفرغ الكامل وهذه الخلوة الحقيقية كان ذلك أرجى في الإجابة من أي وقت آخر، وذلك تجده في قيام الليل بصفة خاصة، في قيام الليل بصفة خاصة. ولذلك ظلمة الليل يعني تقع من نفس الإنسان موقع خاص جدا إذا ما كان هذا الإنسان على صلة وثيقة بالحق سبحانه وتعالى، فإنه يجد هذا الجمع إن شاء الله تعالى، ويجد هذا القرب في صلاة الليل إن شاء الله. المعنى الآخر، سؤال سأله أحد الإخوة فقال أن الله سبحانه وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب الإنسان نفسه، نهى عن الوصال في الصيام مثلا، نهى عن أن يقف الإنسان أو ينظر الإنسان أن يقف في الشمس مثلا فترة طويلة، نهى أن يمشي الإنسان في طاعة مثلا لم يسأله الله سبحانه وتعالى أن يمشي فيها حال وجود ما يركبه، كمن يمشي في الحج مثلا وهناك ما يسره الله سبحانه وتعالى له كدابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يعذب الإنسان نفسه. الحقيقة السؤال اللي اتسأل انه ايه السر، ما السر في هذا النهي، يعني ما السر في هذا النهي؟ الحقيقة السر في هذا النهي ان الله سبحانه وتعالى يتعبد بما امر. يعني المسألة ليست مسألة مشقة، المسألة مسألة استجابة كاملة للامر والنهي ايا كان هذا الامر وايا كان هذا النهي. والحق سبحانه وتعالى يسأل الناس على هذا المعنى، يعني يقدم للناس ما يتعبدونه به على معنى ان هذا التعبد يحصل غاية الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. يعني اينما يكون أمر الله سبحانه وتعالى فاعبده بما أمر، وأينما يكون نهي الله سبحانه وتعالى فانتهي عما نهى. لأن بعض الناس بيجد يعني من نفسه قدرة خاصة على خوض المشاق، وهو يعتقد أن غيره لا يستطيع ذلك، فتلك منقبة له عليه، وليس هذا هو المقصود بالطاعة والعبادة والانقياد والاستسلام لله، إنما المقصود هو اتباع أمر الله سبحانه وتعالى أينما كان وحيثما وجد. يعني بل على العكس، قد يكون في التسهيل تيسير للقلوب للخضوع التام والاستسلام والانقياد، بينما المشقة أحيانا يعني قد ينبثق منها بعض الالتفات عن الله سبحانه وتعالى وعن أمر الله سبحانه وتعالى إلى ما يكابد من مشقة. فهذا الالتفات يقطع طريق الاستسلام والانقياد بدرجة ما، يعني كل حسب لقائه بربه. دي نقطة مهمة جدا. يعني النقطة الأخرى، إن حواس الإنسان اللي ربنا خلقها وقدرات الإنسان اللي ربنا أعطاها له، هذه الحواس والقدرات رب العزة عز وجل جعلها متكاملة، يعني جعلها متكاملة. فإذا هذا التكامل ييسر للإنسان دوام القرب من الله سبحانه وتعالى خلال اليوم كله، مش بس كده، خلال الأسبوع كله، ومش بس كده، خلال الشهر كله، ومش بس كده، خلال السنة كلها، ومش بس كده، خلال العمر بأكمله. بمعنى إيه؟ بمعنى إن تكامل هذه الحواس والطاقات اللي ربنا أعطاها للإنسان من حكمتها انها تيسر للانسان الالتقاء بالله سبحانه وتعالى والانقياد لله تمام الانقياد موزعا على العمر باكمله. وذلك ايضا يشمل ساعات النوم التي ينامها الانسان. ولذلك تجد اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى هم اقربهم واكثرهم التزاما بما امر وبما نهى دون مشقة على النفس، بتيسير على النفس. ولذلك شدد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة فمن رغب عن سنتي فليس مني، أما وإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليه التشديد ده؟ لأنه هو ده أفضل حال يجعل الإنسان في صلة بالحق سبحانه وتعالى طول الوقت، وذلك بأن الإنسان مكون من مجموعة من الطاقات ومجموعة من الحواس المتكاملة التي إن التزمت بأمر الله فيها تماما استطاعت هذه الحواس والطاقات والقدرات الاقتراب من الحق سبحانه وتعالى بصورة متكاملة خلال فترات حياة الإنسان كلها بالكامل. ولذلك تجد دائما أن أكثر الناس التزاما بهذا التوضيح هم أكثرهم اللي بيقال فيهم أنهم يناموا قلوبهم يقظة. هو الذي ينام ولا يغفل قلبه عن الله سبحانه وتعالى. يعني إيه لا يغفل قلبه عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني لا زال في حالة طاعة وعبادة وانقياد واستسلام حتى وهو نايم. ودي جت منين؟ من التوازن الشديد جدا اللي أحدثه هذا العبد بنفسه من فضل الله سبحانه وتعالى حينما التزم أمر الله وانقاد تماما لأمر الله دون مغالاة ودون مشقة ودون تفريط في نفس إيه؟ في نفس الوقت ودون تفريط في نفس الوقت. ودي من الحكمة العالية جدا جدا في كيفية خلق الإنسان. وده يفسر ليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر نعم تماما ولا يقع عند العظيم بعض الفطور. نعم الحقيقة فطور الجسد مدعاة لفطور الروح. يعني إذا الإنسان هذه المشقة أوقعت الإنسان في هذا الفطور ففطور الجسد يتبعه فطور القلب وفطور العقل الحقيقة مع بعض. يعني لذلك في طبيعة خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان هذا الميزان. وده السر في التشديد على ذلك والتنبيه بقول الحق سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والحقيقة على مدار الشكر احنا يعني هننطلق من هنا للآيات بتاعتنا لأنه على مدار الشكر يعني يصدر أن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى وقال يا رب إن عبدتك فمنك وحدك وإن أطعتك فمنك وحدك وإن ذكرتك فمنك وحدك فكيف أشكرك؟ قال الحق سبحانه وتعالى الآن شكرتني يا موسى. أرجو أن يكون هذا المعنى اللي احنا شرحناه في الآيتين. يعني دي زي ما تقول دي لمحة بيانية بسيطة يعني وقعت خلال الأيام الماضية فأحببت أن أشرككم معنا فيها يعني لشعوري بأن هذا أمر يعني واجب أن الإنسان يفهمه ويتبين حقيقته. يعني نعم ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قبل ما ندخل على الآية بتاعتنا إن شاء الله أحب أن أنا أذكركم بحاجة بسيطة جدا كانت في الدرس الماضي في قول الحق سبحانه وتعالى إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الحقيقة في كلمة من خير في ملمح أحب أضيفه على اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت وهو كلمة من خير فيها تشعر فيها بالتفويض لله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني هو لم يذكر شيء محدد وإنما عمم كلمة خير وكأن المعنى ايه؟ وكأن المعنى أنك يا رب من تعلم الخير من الشر. يعني يا رب ما أنزلته إلي فأنا فقير إليه، وما أتيتني به فهو خير وإن لم أتبين خيريته وما فيه. يعني كأنه هو مستقبل كل ما أتاه ربه عز وجل وأنزله إليه، وإن بدا أحيانا أن الذي أنزل هذا قد يكون يعني به شبهة يعني اشتراك للخير مع غيره، فهو فوض الأمر تماما إلى الله سبحانه وتعالى وقال: يا رب وكأني أعلم أنك لا تنزل إلي إلا الخير، وأنت الذي تعلم الخير من الشر ونحن لا نعلم ذلك، كقول الحق سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما يعني نكر موسى عليه السلام هذا القول وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فلما نكر كلمة الخير وعممها علمنا أنه يقصد كل خير ممكن، ده في معنى، وفي معنى آخر علمنا أنه يفوض أمر تقدير الخير من الشر إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنه يقول: يا رب لو أنزلت إلي ما تنزل فإن هذا سيكون خيرا طالما أنك أنزلته إلي. يعني وكأنه يعني مسألة العلم بالخير من الشر مسألة ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر الخير والشر ويعلم الخير والشر، بدليل حتى في الحياة في الدنيا بعض الأشياء يظنها الإنسان خيرا وهي شر، وبعض الأشياء يظنها الإنسان شرا وهي خير. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وهيجي بقى الملمح اللي احنا قلنا من شوية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل صحيح كان يأكل في طريقه أوراق الشجر إلى أن وصل بئر مدين؟ الحقيقة إنه يعني في أقوال العلماء بتقول حاجات قريبة من ذلك، من هذا المعنى، يعني إنه موسى استبد به الجوع، وفي الحقيقة أقوال عن السلف في هذا يعني، ولكن يعني أنا هقول لك يعني هم بالضبط يعني مثلا يعني هقول لك عشان تبقى يعني أختي ما هتبقى واضحة المسألة بالنسبة لها. يعني عن ابن عباس مثلا رضي الله عنهما قال: قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهو أكرم الخلق عليه، ولقد افتقر يومئذ إلى شق تمرة، ولقد لصق بطنه بظهره من شدة الجوع. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال أنه عليه السلام موسى يعني عليه السلام سأل فلقا من الخبز يشد بها صلبه من الجوع. وروى يعني روى الإمام أحمد في الزهد قال يعني كان علي كرم الله وجهه يقول: والله ما سأل موسى إلا خبزا يأكل. يعني يعني ده كلام وارد عن السلف، ولكن لم زي ما قلنا المرة اللي فاتت احنا قلنا انه لما قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني يا رب انا لا ابغي ولست فقيرا الا لك، لست فقيرا الا لما تنزل الي، وكأني كأنه يقول اني لست فقيرا الى احد من خلقك ابدا كائنا من كان، مهما كانت الظروف، يعني مهما كان حالي انا من الجوع والفقر، مهما كانت فاقتي ومهما كانت حاجتي. ده الشرط الاولاني. اثنين، مهما كان الذي امامي، مهما كان من سيعطيني على درجة عالية من الغنى مثلا، او درجة عالية من التمكن، او على درجة عالية من امكانية العطاء، او احتياجي منه هو شخصيا بالذات، مهما كانت هذه الدوافع، فان فقري لا ينقطع الا اليك، ليس فقري لاحد ابدا. والدليل على ذلك انه تولى الى الظل لكي يبتعد تماما عن الناس. وانت لا يخفى عليك ان في مثل هذا الموقف قد يتسرب الى الانسان احساس بالاحتياج الى الناس، خصوصا إن كان الموقف في مثل موقف المرأتين، أو إن كان الموقف في مثل ما فعل موسى لهما، أو كان الموقف في ظل ما وصف الناس من جوع موسى أو فاقته أو احتياجه للطعام أو للشراب في ذلك الموقف. فيكون في هذه الحالة يكون تسليم موسى وتفويض موسى الأمر لله وهروبه إلى الظل لم يكن إلا ليقطع طريق الفقر على الجميع إلا من الله سبحانه وتعالى. لست فقيرا من خلقك أبدا، ولكن فقري دائما إليك ربك. وحقيقة ده مش كلام موسى، ما قالش كلام، لأن موسى تصرف الأول وبعدين ألحق الكلام بالتصرف. يعني هو تولى إلى الظل ورفض أن هو يقترب من الناس تماما زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، ثم عقب بعد ذلك بإيه؟ عقب بعد ذلك بهذا القول. طيب يعني افتقاري إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب من خير فقير، طيب يعني افتقاري للخير. طب هل هناك من يفتقر إلى الشر؟ يعني هل لو كان إني لما أنزلت إلي فقير، لكن هو ليه قال من خير؟ أولا ليعلم أن كل ما ينزل من الله سبحانه وتعالى هو خير، طالما الإنسان منتبه لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني بمعنى ما أنزله الله هو الخير، ولكن تصرف الإنسان في هذا الخير النازل هو الذي يحدد هل يتحول الإنسان إلى طريق الخير أو إلى طريق الشر. وذلك القول الحق سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يبقى رد فعل الإنسان تجاه ما ينزل الله سبحانه وتعالى هو المناط وهو عليه المعول. أما ما ينزله الله سبحانه وتعالى فإن أخذته كما أمر الله سبحانه وتعالى كان خيرا، وإن أخذته بخلاف ما أمر الله سبحانه وتعالى قد يكون شرا. فالشر يعني بتصرف الإنسان. طيب هل هناك من يفتقر أحيانا إلى الشر؟ نعم، في أناس يفتقرون إلى الشر، يعني في أناس يفتقرون إلى شرور وإلى مكر وإلى سلطان وإلى قهر العباد. في بعض الناس إذا مثلا لم يكن يعني إذا يوما ما يعني لم يتسلط على أحد يشعر بفقر، يشعر بضيق في الصدر. يعني وفي منهم من يتشوق إلى سلطان مثلا أو إلى جاه، فإذا افتقده أحس بفقر إليه. وفي بعضهم يعني يتشوق إلى الكيد بالناس والمكر بهم، وهؤلاء من جنس شياطين الإنس، دائما ما يكيدون بالناس، دائما ما يكيدون بالناس. والبعض الآخر يعني يتحرق شوقا إلى قهر العباد وذل العباد. وفي نوع من الناس يفتقر إلى الشيء وهو لا يدري أشر هو أم خير، وده نوع كمان. يعني هو لا يدري أشر هو أم خير، وده نوع ثالث. أما موسى فرد الأمر كله لله، رد الأمر كله لله وأظهر فقره واحتياجه فقط لما يعلم الله عز وجل أنه خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في معنى ثاني جميل هقوله لك برضو في ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني كلما أنزلت إلي من خير أظل على فقري. يعني أنا إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب إذا أرسل الله سبحانه وتعالى وأنزل إليه خيرا، هل قضى فقره؟ هل فقره قضي؟ يعني موسى الآن موسى فقير إلى الله. جميل، فقير لماذا؟ هو فقير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لما أنزله الله عز وجل من خير. جميل، طب هل إذا أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الخير هل ينقضي فقر موسى؟ لا ينقضي. طيب لا ينقضي لماذا؟ لأن موسى لا يزال فقيرا، ففقيرا إلى ماذا؟ حسب الدعاء هو لا زال فقيرا إلى ما ينزله الله عز وجل إليه من خير. طيب إذا عقب الحق سبحانه وتعالى فأنزل خيرا آخر إلى موسى، هل يقضي فقر موسى؟ لا، أيضا لا، ولا يزال موسى فقيرا. فإذا المعنى إيه؟ المعنى إن موسى بيقول إني يا ربي فقري إليك متجدد، وكلما أتت نعمة إلي، كلما أتت نعمة إلي ازددت فقرا إليك، وكأن فقري ليس إلى مجرد النعمة، ولكنك أنعمت علي بنعمة أخرى، هي أني كلما أخذت من خيرك الذي تنزله إلي ازداد فقري إلي، وهذه نعمة أخرى تضاف إلى النعم التي تنزلها إلي. يعني كأنها نعمة جديدة. إيه النعمة الجديدة؟ النعمة الجديدة إنه جعلك فقير إلى الله سبحانه وتعالى دائما، حتى لو انقضى ظاهر ما أردته أنت من الله سبحانه وتعالى وما أنزله الله عز وجل إليك. ودي نعمة جديدة، وتشبه إلى حد كبير جدا مسألة ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، يعني يا ربي ألهمني الشكر، يعني كأني لا أستطيع شكر نعمتك، فإن شكرت كان ذلك عونا منك علي لي كي أشكرك، فإن أنعمت علي شكرتك، فإن أردت شكرك لم أستطيع. فإذا أنعمت علي ومكنتني من الشكر كان إنعامك علي بقدرتي على الشكر نعمة أخرى تضاف إلى باقي النعم التي أنعمت بها علي. ولذلك نعمة وراء نعمة، وتتجدد النعم حتى لا تنتهي أبدا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهذا من معانيها إن شاء الله لما نأتي لتفسير هذه الآية سواء في سورة إبراهيم أو في سورة النحل، إن شاء الله هناخد الفرق بين الآيتين. الآيتين جايين في موضوعين في منتهى الجمال، في إحداهما يقول الحق سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وفي الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يبقى أنا أريد أن أعلق على كلنا فقراء إلى الله، اللي قالتها الأخت الفاضلة، كلنا فقراء إلى الله. طبعا كلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن المعنى الأصح كلنا الفقراء إلى الله. يا أيها الناس يقول الحق سبحانه وتعالى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إحنا فقراء إلى الله، يعني أصل هو المعنى لفت نظر الحقيقة، يعني إحنا كنا بنتكلم عن سيدنا موسى لكن ننتقل إلينا، وده أمر جميل قوي. نحن فقراء إلى الله، عايزين نحملها على المعنيين المهمين جدا. المعنى الأول إن إحنا بالطبيعة وبالخلق فقراء إلى الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فقراء لا نملك، فإن أعطانا شيء كان هذا من فضله ونعمته ورحمته وجوده، وإن لم يعطنا ظللنا فقراء، وفقرنا دائما إليه عز وجل، إذ لا يمكن أن يغنينا إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن فقراء بقدرة الله وبالخلق، ده اسمه فقر قهري. فقر، أرجو أنك تنتبه بقى شوية لأن الجملة دي يعني لابد من توضيح المعنى. ده اسمه فقر إيه؟ قهري. نحن فقراء لأننا خلقنا فقراء، الطاقة المخلوقة لنا لا يسعها أن تجعلنا أغنياء أبدا وإن ملكنا الأرض، فنحن فقراء بالخلق بالقهر، فقراء فقر قهري. ولكن المعنى الأهم بقى، هل نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى؟ الفقر الطوعي هو ده السؤال. فكلنا فقراء إلى الله، إن كانت على معنى الفقر القهري فذلك معنى نستوي فيه جميعا. أما الفقير إلى الله سبحانه وتعالى الفقر الطوعي فهؤلاء ليسوا كثيرين. الفقر الطوعي هو الفقر الذي يجعل الإنسان يتضرع إلى الله دائما في السراء وفي الضراء، قلبه دائما يشعر بالانكسار للحق سبحانه وتعالى، دائما ما يشعر أن النعمة من الله وإلى الله سبحانه وتعالى، وأن ما أنعم الله به عليه وإن كان في ظاهر الناس أو عند الناس ومحض ضر أو محض شر، إلا أنه يدرك أن هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ما كان يمكنه تحصيلها أبدا أبدا. ولو حصل على النقيض منها وهو في الظاهر عند الناس خير لما كان ذلك خيرا له أبدا، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الفقر الطوعي الذي لا نستوعبه جميعا بنفس القدر أبدا، وإنما الذي استطاع أن يحقق هذا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى طوعا هذا هو الذي أقول عليه هو الذي استطاع فعلا أن يشعر بمعنى اسم الله عز وجل الغني الغني. فدول معنيين مهمين جدا جدا. أرجو أن أنتم تنتبهوا ليهم. أختي اللي قالت هذه الجملة جزاها الله خيرا، أرجو أنها تكون فهمت هذا المعنى هي أيضا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهيتم؟ نحن يعني لازلنا في بداية الدرس إن شاء الله، وسنحاول إن شاء الله يعني ما فاتكم سأحاول أن يعني أضعه خلال فترات الشرح حتى لا يكون قد فاتكم شيء إن شاء الله. الأخت التي تقول أليس كل شخص منا يتضرع إلى الله، وكأنك لم تستوعبي ما قلت. التضرع إلى الله يعني حتى احنا كنا لسه بنتكلم في قول الحق سبحانه وتعالى فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقلنا إن الناس تلجأ إلى الله، كل الناس تلجأ إلى الله عند الضر وتتضرع إلى الله عند الضر، ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى وإذا مسكم الضر في البحر، والكلام لغير المؤمنين للكافرين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. الجميع يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بقدر ما في وقت ما عند ظرف ما، وذلك أوضح ما يكون حين الضر الشديد الذي لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تضرع من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذا تضرع ربنا سبحانه وتعالى يقبله أحيانا ويكون سبب في نجاة الإنسان، نجاة الإنسان من الضر الواقع به ونجاته من الضر الأكبر وهو الكفر أو الجحود. ولكن مسألة الفقر الطوعي هو إحساس القلوب، هو إحساسك بأنك في الدنيا لا تملك شيئا. ليس الأمر مجرد أن أنت حين وقعت في ضر لجأت إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن قمة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى، الفقر الطوعي أما أتحدث عنه هو الفقر الطوعي. والأخت أسماء احنا قلنا أن الفقر نوعين، فقر قهري وهو ان ربنا خلقنا ضعفاء اصلا لا نملك شيئا وان ملكنا الارض. وفقر طوعي هو ان الانسان يتوجه بقلبه وعقله وروحه الى الله سبحانه وتعالى شاعرا بان الله هو الغني وانه لا حيلة له ولا حول له ولا قوة الا بالحق عز وجل. فقيمة الانسان في درجة الفقر الطوعي التي في قلبه ونفسه. ولذلك هذا الفقر الطوعي عند الإنسان هو الذي يحمل معنى التضرع الحقيقي. وأكبر معنى للفقر الطوعي عند السراء وليست عند الضراء. الأخت أمال أرجو أنها تنتبه لهذا. نعم الأخت مها بتقول فقط في الضراء. فقط في الضراء ده ينطبق على الجميع، لا ينطبق على الجميع. ولكن الفقر الطوعي قيمته الحقيقية في التضرع إلى الله في السراء، في السراء عند عدم الاحتياج لأحد، حينما تشعر أنك قد ملكت الدنيا، حينما تشعر أنك في أفضل حال وفي أحسن صورة، حينما تشعر أنك قد ملكت كل شيء. هنا التضرع إلى الله في هذا الرخاء هو قمة الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعرف الله، تعرف إلى الله، أسف، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا التعرف إلى الله سبحانه وتعالى في السراء هو قمة الفقر الطوعي، قمة الفقر الطوعي. هرجع أفكرك تاني، لأن التضرع إلى الله في الضراء يفعله كل إنسان بغير إرادة منه، هو يلجأ إلى الله لأنه لا حيلة له إلا الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يشعر أن له بدل الحيلة 2 و3 و10 فهذا قلما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإن لجأ إلى الله وهو في قمة الإحساس بالخير، في قمة الإحساس بالصحة والعافية، في قمة الإحساس بالرخاء والنعيم، في قمة الإحساس بعدم الافتقار لشيء، فإن هذا يعتبر من أصفى وأنقى أنواع الفقر الطوعي ومن أعلى درجات الفقر الطوعي عند الإنسان. أرجو أن يكون هذا المعنى قد اتضح في معنى الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذا واضح يا أخواتي الكرام؟ جميل. فننتقل بقى لقول الحق سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أرجو بقى الانتباه تماما معي. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ممكن الصوت يلا حاضر. طيب أخبروني إن كان الصوت مناسبا. الحمد لله رب العالمين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الفاء دي فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، هذه فاء استئنافية. فالاستئنافية يعني الذي حدث بعد ذلك فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء، ولكن الفاء دي بتعني الرباط بين الآية والتي قبلها. يعني في رابط بين الآية والتي قبلها، وهذا الرابط بيحمل معنى آخر وهو السرعة في الربط. يعني فيه بعد ما قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، في سرعة في مجيء إحدى المرأتين، فجاءته أي أتته بسرعة. بسرعة من إيه؟ بسرعة من قول موسى، يعني من لحظة ما قال موسى هذا القول سريعا جدا جاءته إحداهما تمشي على استحياء. طيب هذا الارتباط وهذه السرعة إلى ما يشير، يعني إلى ماذا يشير هذه السرعة وهذا الربط بالفاء؟ يشير للآتي. أولا يشير وكأن مجيء إحداهما لموسى عليه الصلاة والسلام هي إجابة من الله سبحانه وتعالى لدعاء موسى، وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فكأن الله سبحانه وتعالى قال وأنا أنزل إليك الخير، ففيها سرعة الاستجابة من الله سبحانه وتعالى لموسى. نعم، وهي إجابة سريعة لكن فيها معاني خفية. بقى إيه المعاني الخفية؟ مجرد مجيء المرأة إلى موسى تحمل معاني هامة جدا جدا. أولا فيها إضمار وإظهار. يعني إيه؟ يعني فيها حاجة خفية، يعني هي لما تأتي المرأة إلى موسى تقول إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، هي لا تحمل إليه طعاما ولا شرابا، فكأن الطعام والشراب، لكن لما تيجي تدعوه وتقول له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، كأن المعنى المفهوم أنك حين تدعى إلى مكان فلا بد أن هذا المكان من أصول الدعوة في الإسلام أن هذا المكان فيه استضافة لهذا الضيف، وبالتالي فيه إكرام له وفيه إطعام وفيه شرب. فكأن هذه الإجابة أضمرت أي اشتملت على ذكر للطعام والشراب ولكن بخفاء. يبقى دي فيها إجابة لموسى لقول أختي مها بقى لما كانت بتقول إن هل كان موسى جائعا فقيرا ذي فاقة في هذا الوقت؟ إذا كان يعني وعلى كل أحوال ذكر السلف الصالح أن هذا كان صحيحا، فيبقى الطعام والشراب متضمنين. كمان فيها إظهار لما احتاجه موسى عليه السلام، يعني ظهور المرأة لموسى، وعلمنا بأن موسى عليه الصلاة والسلام كان في هذا الوقت لم يتزوج، وعلمنا أيضا أن موسى تزوج إحداهما بعد كده، يشير بصورة أو بأخرى إلى أن قد يكون دعاء موسى تضمن يا رب ارزقني أسرة مثلا، يا رب ارزقني طعام وشراب، يا رب ارزقني زوجة صالحة، يا رب ارزقني يعني حكمة، ارزقني من يطلعني ويقف إلى جانبي في هذا الموقف، أو من يوجهني إلى سواء السبيل، أو من يعينني على أمر ديني ودنياي، يعني إلى آخر كل هذا. فكأنك تلمح بعض الخفاء في هذا. فإتيانها مجيء المرأة يشير إلى هذه الاستجابة من الحق سبحانه وتعالى. شعور أو رغبة موسى في إدراك الأمن والاستقرار قد يكون متضمنين أيضا، يعني قد يكون متضمنين أيضا، رغم أن موسى لم يدعو بذلك صراحة، فكان العطاء أشمل من مجرد الدعاء بالطعام والشراب. يعني موسى لم يدعو بالطعام والشراب، ولم تأتيه الإجابة بطعام وشراب، يعني إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء موسى لم تأتي بطعام وشراب، ولكن أتت بما هو أشمل من ذلك، أتت بمرأة تدعوه إلى أبيها الذي هو شيخ صالح، وهو على أغلب أقوال المفسرين شعيب عليه السلام، فتدعوه إلى أبيها الذي هو رجل صالح وهو نبي من الأنبياء، فسيلقى عنده من الحكمة، من حكمة الأنبياء ما سيلقى، كما أنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا وصلنا لفين؟ انا الصوت طيب. انا كنت بقول ان هي مجموعة من العطاءات اعطاها الله سبحانه وتعالى، نعم اعطاها الله سبحانه وتعالى لشعيب بمجيء احداهما تمشي على الاستحياء. لم يعطيه الله سبحانه وتعالى طعاما وشرابا فقط، ولكن أعطاه قربا من نبي الله شعيب يستطيع أن يستفتيه، يستطيع أن يأخذ منه الحكمة، أعطاه أسرة يستطيع أن يأنس إليها ويركن إليها وفيها ما فيها من الكرم والجود والخلق الرفيع والأصل والنسب والعزوة، أعطاه كما سنعلم بعد ذلك زوجة تمتعت بالعفة والحياء وكمال الخلق كما علمنا وسنعلم، أعطاه أيضا إجارة حدث فيها إعانة على أمر معيشته وأمر دينه وأمر دنياه، أعطاه أمنا، أعطاه فهما، أعطاه طعاما وشرابا ومأوى، أعطاه مجموعة من الأشياء التي لم تتوقف أبدا عند الطعام والشراب بقول الحق سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وهذا من عظيم كرم الله سبحانه وتعالى ومن عظيم المعنى الخفي الذي تحمله هذه الآية. الحقيقة أن السرعة في الإجابة بتحمل معنى عظيم جدا كمان، والمعنى ده تكلم فيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو معنى إلحاق الإجابة بالدعاء. يعني هذه السرعة، أنا قلت لك أن الفاء دي بتشير إلى هذه السرعة كما أنها تشير لترتب الآية السابقة على هذه الآية، الترتب والالتصاق والتعليق، يعني كأنهم معلقتان ببعضهما. هذا يشير إلى التصاق الدعاء بالإجابة. لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول أنا لا أحمل هم الإجابة فإن الإجابة مع الدعاء، ولكني أحمل هم الدعاء، ولكني أحمل هم الدعاء. فلذلك وكأن الدعاء قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون الإجابة مع الدعاء، أن تكون الإجابة مع الدعاء. هي الحقيقة الأمر ده صحيح، الإجابة مع الدعاء دائما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا المؤمن استجيب له بإحدى ثلاث، يا إما أن يعجل الله له هذا الدعاء، وإما أن يدخره له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه به من السوء ما يسوي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك في الثلاث حالات، أنت في الثلاث حالات دول أنت تشعر نعم جزاك الله خيرا أختي مها، لذلك في الثلاث حالات أنت تشعر أن كله خير فعلا، أن كله خير. يعني هي في الثلاث أحوال، الثلاث أحوال إجابة للدعاء، في الثلاثة إجابة للدعاء. يبقى بما أنهم هم الثلاثة ما فيش رابع، يبقى إذن الدعاء معه الإجابة ولا لا؟ معه الإجابة، يبقى الدعاء معه الإجابة. تقول لي طب اللي بيدعو على إنسان بقطيعة رحم، أو اللي بيدعو بظلم، أو اللي بيدعو بهلاك إنسان، أو اللي بيدعو على إنسان، أو اللي بيدعو بسوء، أو اللي يدعو بشر، أقول لك هذا ليس دعاء. ليه بقى؟ لأنه افتقد إلى شروط الدعاء. يبقى علشان نفهم كلمة أن الإجابة مع الدعاء، لابد أولا أن تتحقق في الدعاء شروط الدعاء، وده هيكون إن شاء الله درس إن شاء الله كده في أقرب دعاء هيقابلنا في الآيات، ونقف عند شروط الدعاء نقول فيها إيه كي يكون الدعاء دعاء صحيحا حقيقيا يستحق من الله سبحانه وتعالى، وإن كان لا استحقاق للإنسان ولكن من الله سبحانه وتعالى يكرم به الإنسان بالإجابة. نعم، اليقين أحد الشروط، اليقين أحد الشروط. طيب السرعة هنا التي في الفاء، سرعة في يعني في شيء ولا سرعة في أشياء؟ الحقيقة السرعة هنا في أمرين مهمين جدا، أرجو أن أنت تتبين كده الكلام اللي أنا بقوله علشان نفهم مع بعض كلام ربنا سبحانه وتعالى. السرعة في المعنى والسرعة في الزمن، في الاثنين. السرعة في المعنى على المعنى احنا قلناه، وهي إلحاق الإجابة بالدعاء، وكأن الدعاء مع الإجابة، تمام كده؟ دي السرعة في الايه؟ في المعنى. طب في سرعة في الزمن كمان في الفاء دي، الفاء اللي موجودة في قول الحق فجاءته، فيها سرعة في الزمن أيضا، يعني فيها سرعة في المعنى وأيضا سرعة في الزمن. ايه سرعة في الزمن بقى؟ السرعة في الزمن تفيد ايه بقى؟ تفيد انهم لو تأخروا على موسى قليلا لاحتمل الامر ان يذهب موسى الى مكان اخر فلا يجدوه بعد ذلك، وقد علموا هم وتحققوا ان موسى غريب ليس من المكان. يعني بمعنى ايه؟ حينما سقى لهما موسى ثم تولى الى الظل، وذهبت المرأتان الى والدهما، فلما ارسلها ابوها اليه بالدعوة كان لابد ان الامر يحمل معنى السرعة الشديدة، وده يمكن احد الاسباب اللي خلاها تيجي لوحدها. يعني كان لازم تيجي بسرعة جدا. ليه بسرعة جدا؟ الفاء دي تشير لهذه السرعة، وكأن الفاء دي تقول ان شعيب عليه السلام ادرك ان موسى غريبا، وانه في مكان لا يعرف فيه احد، وانه قد لا يستقر في الظل مدة طويلة حتى يقوم ويبحث عن معاشه وحاله ويتبين طريقه ويسعى في السبب الذي جاء من اجله الى مدين. ولذلك احتمال انهم حين يعودون الى موسى لا يجدوه احتمال ليس بالبعيد. وعلى ذلك اسرع شعيب في ان يأمر ابنته ان تذهب اليه، واسرعت هي ايضا في المجيء، ولذلك الحقت الاية بحرف الفاء الذي يفيد هذه السرعة. والله تعالى اعلى واعلم. يعني هذا ما يعني ما اراه بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الفاء على مستوى الزمن وعلى مستوى المعنى. جاءته، لاحظ ان الحق سبحانه وتعالى استعمل لفظ جاءته. الحقيقة ان في لفظين قريبين قوي من بعض، اسأل الله عز وجل يا اختي مها ان يجعلك والاخوات جميعا وجميع المسلمين يا رب من الذين يحشروا مع الانبياء، ومنهم موسى عليه السلام ومحمد سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أختي التي تقول معنى العفة والنقاء والصفاء أن أخبرت المرأتين أباهما، طبعا سنأتي لذلك، يعني سنأتي لذلك وسنوضح ذلك في حينه، ولكن هذا المعنى صحيح تماما 100%، وهذا يشير إلى حسن التربية والإعداد، وعلاقة الأب بالأبناء والبنات، وعلاقة البنات بأبيهما، كل ده موجود في هذا المعنى طبعا بلا أدنى ريب. الحقيقة انه انا عايز اقول لكم شيء هام جدا، ان لفظ المجيء فجاءته في لفظين في القرآن يعني متشابهين جدا في تأدية هذا المعنى، اللي هو لفظ اتى الاتيان ولفظ المجيء او جاء، والاثنين لهم نفس المعنى، ولكن يقول اهل العلم ان المجيء فيه شدة وقوة، وأن الإتيان فيه سهولة ويسر. فإذا أردت أن تعبر، أو إذا أراد الحق سبحانه وتعالى عز وجل أن يعبر عن أمر شديد قوي أتى بصعوبة، استخدم لفظ المجيء، وإذا أراد أن يعبر عن أمر سهل أتى بسهولة استخدم لفظ الإتيان. وما تقوليش ربنا قال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، رغم أن أمر الله أمر شديد، ولكن المقصود هنا هو أن أمر الله وصل إلى الناس بمنتهى السهولة واليسر، كمن ألقى إلى الناس شيئا، وهذا من تسهيل الرسالة على الناس وتصديق لقول الحق سبحانه وتعالى إن ذلك على الله يسير. نعم، فده معنى الإتيان في الآية دي، آية النحل. في معنى آخر قول الحق سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا أيضا لفظ أتى، ولكن كان لفظ المجيء يبدو أن يكون أقرب، لكن لفظ الإتيان هنا ليس للغاشية التي هي القيامة، ولكنها للحديث، لفقط الحديث، حديث الغاشية يعني أخبار الغاشية. ولا يخفى أن أخبار الغاشية سهلها الله سبحانه وتعالى للناس وألقاها على محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة حتى يبلغ بها الناس بمنتهى اليسر والسهولة والفهم العميق المباشر الواضح. فذلك أنسب للفظ الإتيان وليس للفظ المجيء. أرجو أن تكون التوضيحات دي سهلة عليكم، سهولة الإتيان. المجيء، استخدام المجيء هنا يبقى بناء على ذلك، يبقى استخدام المجيء هنا له معنى. هنا المجيء يبقى واضح هنا بدون لبس ان المجيء هنا فيه قوة ومعاناة وشدة ومشقة بلا ريب. طيب من اين اتت هذه الشدة والمشقة والمعاناة؟ على ثلاث محاور بقى، على ثلاث امور. يعني ارجو ان اللي عايز يكتب يكتب علشان ما يفوتوش هذه المعاني، لان احنا قد لا نعود لهذه المعاني مرة اخرى قبل تمام القرآن ان شاء الله، ان اعطانا الله سبحانه وتعالى واعطاكم العمر حتى نتم كتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى. الشدة والمشقة هنا لأن ما كنتوش انتوا هتزهقوا قبل كده يعني، وتقولوا كفاية بقى وجعت دماغنا بقى. الله المستعان. الشدة هنا على ثلاث محاور، خلي بالك بقى. المحور الأول، أولا لم يكن وصول أحد المرأتين إلى موسى بهذه السهولة، لم يكن وصولها إلى موسى سهل أبدا. ليه؟ بل أتى هذا الوصول والله تعالى أعلى وأعلم بعد حوارات وحسابات ومشاورات، وذلك بأن البيت أسس، هذا البيت بيت سيدنا شعيب وبناته، أسس على التقوى والخلق القويم وعمق العلاقات الأسرية. ده اللي كنا لسه بنقول، أختي الفضلة اللي كانت بتقول احنا عايزين يعني عايزة تعرف ان معنى النقاء والصفاء، هي بتقول ان في نقاء وصفاء في ان المرأتين حدثت اباهما بذلك. ولذلك هذا البيت أسس على التقوى والخلق القويم وعمق العلاقات الأسرية، وبذلك كان لابد أن تدور هذه الحسابات. بمعنى إيه؟ أن الفتيان عندما عاد إلى البيت وقال حدث كذا وكذا، فأبوهما الطبيعي أن يسأل: ومن هو هذا الرجل؟ ولماذا فعل ذلك؟ وبما حدثكما؟ وبما رددتما عليه؟ وهل كان في يعني هيئته أو شكله أنه من هذا المكان أم كان غريبا؟ وهل بدأ منه ما يشير إلى أنه رجل صالح أو رجل غير صالح؟ هل بدأ أنه فقير؟ هل بدأ أنه بحاجة إلى شيء ما؟ هل بدأ منه حسن الخلق؟ هل تفاصيل كثيرة جدا. هل ترون أن المناسب أن نرسل إليه؟ هل ممكن أن نحاول أن نجازيه على ما صنع؟ ولا الأفضل أن نتركه حيث فعل ما فعل؟ دارت أكيد مجموعة من المشاورات والنقاشات والحوارات أسفرت عن النتيجة التي أتت بالمرأة إليه. ولذلك هذه المشاورات والمداولات والنقاشات طبيعي جدا أنها تدور في أسرة بمثل هذا الخلق وبمثل هذا القوام. ولذلك لم يكن مجيء أحدهما إلى موسى بالأمر الهين والسهل من هذا الباب. لا، أخت أمال قالت لا يحمل معنى العفو ولا قد أقبل. لا بالعكس، هي قالت العكس. الأخت الكريمة ألا بتقول ألا يحمل معنى العفة والنقاء والصفاء أن أخبرت المرأتان أباهما بما حدث، يعني تقصد أن هذا الإخبار يحمل يقينا معنى العفة والنقاء والصفاء، هذا هو معناه. قالت ألا، نعم هذا ما فهمته منها، وهو كلام صحيح يعني، يعني هذا المعنى الذي قالته الأخت صحيح 100%، وهو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي في معنى فجاءته إحداهما. يبقى ده المحور الأول اللي فيه المشقة والمعاناة والشدة والقوة، ده المعنى الأول أو المحور الأول. المحور الثاني في القوة، مدى قدر موسى عندهم على ما علموه منه من صفات في سقياه لهم، وإلا ما تركوا هذه الفتاة تأتيه وحدها. يعني إيه؟ يعني هي جاية لوحدها، فلو أن موسى كان بذر منه أي بادرة تشير إلى أن موسى هذا يمكن أن يكون رجلا غير صالح، لما أتت هذه المرأة وحدها أبدا أبدا. ولذلك ولذلك تجد انه مجيء المرأة يحمل معاناة وشدة وقوة. هل هذا الرجل الذي اذهب اليه موسى، التفكير ده لابد ان يكون دار، هل حمل من الصفات ما يوثق به حتى انها يمكن ان تأتيه وحدها في ظل هذه الظروف؟ نعم، يقال ذلك بكل ما في الكلمة من معنى. واعتقد ان الانسان له حاسة وله دليل، الاثنين حاسة ودليل. الحاسة اللي بتقع في قلب الانسان النقي، الانسان النقي يستطيع ان يميز الخير من الشر والحق من الباطل والرشد من الغي، والمرأة خصوصا عندها حاسة تستطيع ان تميز بها الرجل ان كان امامها، هل هذا رجل امين، هل هذا رجل مخلص، هل هذا رجل متجرد، ام ان له مآرب اخرى. تستطيع المرأة ان تميز هذا، خصوصا اذا كانت المرأة دي نقية القلب، طاهرة عفيفة، وكانت هذه المرأة ذات عقل راجح، وكانت ذات تربية أسرية على قوام سليم صحيح أساسه الدين، وهذا لا يخفى على أحد. المحور الثالث اللي فيه المشقة، ألا يكون نبي الله شعيب استشار أن موسى من الصالحين بفراسة النبوة، هو إلى الآن لم يرى موسى، يعني إلى هذه اللحظة التي نتكلم فيها لم يرى موسى بعد، وبالتالي أي حكم هيصدر منه على موسى من غير ما يراه هيعتبر من قبيل التكهن والتوقع، ولن يكون له أساس صحيح. إنما اللي يستطيع أنه يجزم بذلك أو يقطع بذلك هما المرأتان، خصوصا وأن شعيب يعلم أن عليه السلام يعلم أن المرأة لديها حاسة خاصة جدا تجاه الرجال في مثل هذه الظروف، خاصة جدا جدا. وإذ أنه قد ربى ابنتيه على الطاعة وعلى الصلاح وعلى الحق وعلى الدين وعلى الخلق القويم، فهو يثق تماما في قدرتهما على الحكم على الأمور. إذ أن مجرد المرأة بمجردها هكذا بدون هذه الشروط خالص تستطيع الحكم على هذا، فما بالك لو كانت هذه المرأة في مثل ظروف هاتين المرأتين. أرجو أن الكلام يكون في رد واضح على الأخت أسماء. آمين يا رب. المحور الثالث اللي فيه المشقة والقوة، وهذه المشقة والقوة هي التي أتت بلفظ المجيء، هو أنه يبدو أن مكانهم الذي يقيمون فيه ليس قريبا من الماء، وعليه قد تحمل المشقة. يعني المشقة تيجي من انهم في مكان مش قريب من المية، وبالتالي المسافة اللي هيقطعوها مسافة طويلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسافة التي سيقطعوها ستكون مسافة كبيرة، وقطع هذه المسافة من المشقة بمكان، ويحتمل ان يقصد بجاءته ان المسافة ليست قصيرة. يمكن أن يكون البيت أو المنزل بعيدا عن البئر التي كان فيها الماء والتي كانوا يسقون فيها، ولذلك يعتبر الطريق من البيت إلى البئر أو إلى مكان موسى في الظل تعتبر مسافة طويلة قليلا، وهذه المسافة قد تكون شاقة على هذه الفتاة أو هذه المرأة إذا ما أتته مرة أخرى، خصوصا يعني الظاهر من الآية أنها عادت بعدما ذهبت، يعني حينما سقط عادوا إلى المنزل ثم عادت مرة أخرى إلى موسى وسترجع مرة أخرى إلى البيت، فهذا فيه أيضا بعض المشقة لكونها امرأة. نعم لكونها امرأة، نعم. فهذا كله، لذلك احنا يعني لو تجد كده يبقى لفظ المجيء الذي استخدمه الحق سبحانه وتعالى، انا عايزك تعمل قلبك بقى قليلا، اركن عقلك بقى خالص واركن التفكير واركن مسألة النحو والعلم باللغة واركن كل الادوات اللي ممكن اتعرف بها على القرآن، واستعمل قلبك فقط وانظر كيف اتى الله سبحانه وتعالى بلفظ فجاءته في هذا المكان. يعني انظر الى كيفية صياغة القرآن، انظر لكيفية صياغة هذا القرآن، والله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وهو ده الهدف، هو ده الهدف يا جماعة من سلسلة وقرآنا فرقناه التي بدأناها من فترة، وإن شاء الله سنتم بها بإذن الله، إن شاء الله وقدر بفضله وعونه ورعايته ومدده سنتم بها آيات الله سبحانه وتعالى إن قدر الله وشاء. قالت إحداهما الحقيقة إنه أنا بقول لك قالت إحداهما لأنه هو نفس اللفظ اللي استخدمه ربنا سبحانه وتعالى في قوله فجاءت إحداهما، يعني برضو بيتكلم إحداهما. قبل ما انتقل النقلة دي أنا عايز أقول لك على حاجة مهمة قوي، كنت عايز أقول لك الإجابة بتاعت سيدنا موسى في جاءته إحداهما تمشي على استحياء اتت من جنس، ارجو انك تعيرني قلبك بقى، يعني انا من شوية قلت لكم عيروني القلوب، فاختي مها جزاها الله خيرا قالت معك، ارجو ان تعيروني القلوب مرة اخرى في هذه الجملة البسيطة بس. اجابة ربنا سبحانه وتعالى لموسى في قوله عز وجل فجاءته احداهما تمشي على استحياء التي أتته ربما تكون هي الزوجة التي أرادها موسى وتمناها من الله سبحانه وتعالى، ليس هي بشخصها ولكنه يتمنى مرأة صالحة تكون عفيفة طاهرة من بيت كريم كبيت شعيب عليه السلام، ومن يطمع في أكثر من ذلك. فهذه الإجابة أتت والله تعالى أعلى وأعلم من جنس عفف موسى في السؤال عنه، يعني الإجابة جت من جنس ما تعفف موسى أن يذكره لربه عز وجل، يعني موسى تعفف عن انه يتعرض للمرأتين بأي كلام، وتعفف على ان ينظر اليهما، وتعفف على ان يطلب منهما اجرا او ان يبقى حتى مجردا في مكانه بعد ان سقى لهما، يعني حتى يعطيهما الفرصة ان يشكراه. موسى تعفف عن كل ذلك، فلما تعفف وحين اتته الفرصة ليسأل الله سبحانه وتعالى لم يقل اريد كذا وكذا، ولكن قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما تعفف هذه العفة جاءته الإجابة بجنس ما تعفف عنه في السؤال، وهذا هو يعني هذا هو عطاء الله سبحانه وتعالى لما في نفس الإنسان، خصوصا إن أبدى هذا الإنسان عفة وحياء وقربا من الله بهذه الكيفية العظيمة التي أبداها موسى عليه السلام. وده الحقيقة لهذا الموقف يعني يجعلني أقول إن دي فيها فايدة عظيمة جدا لنا كلنا، يعني الإنسان إذا أراد شيئا من الله سبحانه وتعالى وكانت في أسباب هذا الشيء، وأنا أذكركم بكلام قلته لكم من حوالي 4 دروس تقريبا، أسعدك الله في الدنيا والآخرة وأسعدكن جميعا. كلام قلته لكم من حوالي 4 دروس كده، قلت لكم ان في اخ من الاخوة قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني وقعت في نفسه اخت من الاخوات فاراد ان يتزوجها، ولكن كان الطريق، انا قلت لكم الحكاية دي قبل كده وحاولها لكم تاني لانها مناسبة اول هذا الكلام، ولكن كان الطريق الى هذه المرأة طريقا يتطلب ان هو يتنازل بعض التنازلات في الدين، وان كانت هذه التنازلات جائزة عند بعض الايه، عند بعض العلماء، وان كانت هذه التنازلات جائزة عند بعض العلماء، ولكنه ورعا ورعا لم يقدم على مثل هذا وترك الامر كله لله سبحانه وتعالى، وترك الامر كله سبحانه. وانا لا استبعد ابدا، بل انا اتيقن ان كانت هذه الانثى فيها خير لهذا الاخ، ان كانت فيها خير له ويعلم الله سبحانه وتعالى ان فيها الخير سيقدرها له ان شاء الله، وذلك بعفته في تجاوز كل اسباب الوصول اليها، رغم ان كثيرا منا افتاه بانه لا حرج ابدا في انه يتقدم اليها، وان كان في ذلك اقول تجاوزات، هذه التجاوزات لا ترقى لحد المعصية وهي مباحة في عرف بعض العلماء إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل إن كان فيها خير أن يرزقه إياه. مهما بلغت المسافات، والله يعني عشان كده أنا بقول لك نعم هذا حقيقي، يعني كانت من فعلا من اعلى درجات السعي فعلا. ولذلك انا اقول انه على الانسان انه اذا اراد شيئا واذا طلب شيئا ان يسعى فيه بما امر الله سبحانه وتعالى، ولا يتجاوز مهما كانت الضغوط او الاضطرارات ابدا، وليترك ما في نفسه لله سبحانه وتعالى، والله يعلم وانتم لا تعلمون، وهو يعلم ما في نفسك وسيعطيك ما اردت إن كان خيرا لك، إن كان خيرا لك، شريطة أن تتعفف لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الدليل على ذلك. ما نقوله الآن وما نشرحه الآن هو الدليل على ذلك. نعم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم هذا كلام صحيح. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم جميل قوي في الباب ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك لباس الدنيا وهو عليه قادر جعله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يختار من الحور العين ما يشاء. يعني اللي ترك لباس الدنيا، لباس الدنيا عادة يعني يتصنع به للنساء، بالنسبة للرجال يتصنع به للنساء، وإن كان الأصل في المسألة أن الله جميل يحب الجمال. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فالرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. والحقيقة من يوم ما سمعت هذا الحديث وأخبرني به أحد الأفاضل إلا وأحببت أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا وشكلي حسنا. وهذا الحقيقة يعني هذا أمر وكأنه يقول إن الله يحب ذلك، فهذا أمر علمت أن الله يحبه فكيف تتركه؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الله يجعل من ترك لباس الدنيا ليس على هذا المعنى، ولكن من ترك الزينة فيه، الزينة فيه وهو عليه قادر، يعني تركه تعففا، يعني لا يقصد به شيئا، إلا وضعه الله على رؤوس الخلائق يختار من الحور عين ما يشاء. ليه بقى؟ لأنه إذا كان اللباس من أحد أسبابه الهامة هو التصنع للنساء والتجمل والتزين لهن، فإن الله سبحانه وتعالى من ترك ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه بما تعفف عنه في الدنيا. نفس المعنى في هذه الآية تماما، بأن يضعه على رؤوس الخلائق أول واحد، يحطه أول واحد لكي يختار من الحور العين ما يشاء. فهذا الحقيقة من جميل لطف والطف الله سبحانه وتعالى. هل يتناقض هذا مع الزهد في الدنيا؟ لا طبعا لا يتناقض هذا مع الزهد في الدنيا، لأنه سيدنا أبو هريرة كان زاهدا ومن أعلى الزهاد، ولما أتوه قالوا يا أبا هريرة أنت زاهد، فقال أنا بل عثمان هو الزاهد، يقصد عثمان بن عفان. وأنت تعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان غنيا وثيرا، وكان أنيقا، وكان جميلا، ولذلك ليس هذا هو مناط الزهد، ولكن الزهد هو زهد القلب، هو أن تقنع بما آتاك الله سبحانه وتعالى، وأن تستخدم نعمة الله في طاعة الله، وأن تعلم حد الكفاف، وأن تعلم ما يصلحك مع الله فتأخذه، وتعلم ما يلهيك عن الله فتتركه. هذا هو الأمر. بمعنى أنا أوضحها للأخت أمال علشان تفهم القصة دي، ليس هذا صحيح، إنما الصحيح أن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله. ولذلك ميزان الإنسان هو ما أقول، أنا قلت الكلام ده قبل كده لكن هقوله تاني عشان يمكن للأخت ما كانتش معانا قبل كده. هقول إنه ميزان الإنسان هو أن يحصل من الدنيا ما يقيمه مع الحق سبحانه وتعالى، أعلى قدر من أحوال الدنيا وزينة الدنيا تقيم الإنسان في أعلى إقامة ممكنة مع ربه سبحانه وتعالى. هذا هو قدر الزهد في حياته، والقدر الذي يطغي الإنسان ويخرجه من طاعة الله سبحانه وتعالى، أو يبعده عن الله سبحانه وتعالى، أو ينقص من عمله مع الله سبحانه وتعالى، فهذا خارج حدود الزهد. القدر اللي يعطيك أعلى درجة من الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. يعني أنا مثلا يصلحني مع الله ويجعلني في أفضل حال مع الله سبحانه وتعالى إن يكون عندي 1,000,000 جنيه مثلا، يبقى سعيك في 1,000,000 جنيه دول هو الزهد بالنسبة لك. ورجل آخر إذا أعطيته أكثر من 500 جنيه في الشهر ينحرف عن أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا حد الزهد بالنسبة إليه هم 500 جنيه دول. يبقى كل إنسان له ميزان يختلف عن التاني، العبرة فيها والميزان فيها هل ما عندك يلهيك عن الله ولا يشغلك بالله. بالنسبة للزي، إن كان الزي يوقع في قلبك بعد عن الله وتعالي وكبر ويخليك تنظر إلى نفسك وترى. أنا أعرف أخ من الإخوة كان بيقول لي والله أنا أريد أن أشكي لك همي، قلت له تفضل. قال ما ارتديت ثوبا غاليا أنيقا إلا وسرحت في الصلاة وفقدت خشوعي في الصلاة. فقلت له ولما ذلك؟ قال ذلك بأني أتفكر في زي، وأتفكر في رد فعل الناس عليه، وأتفكر أني أحافظ عليه كيف، وأتفكر. فأنفلت عن صلاتي ولا أخشع فيها. فقلت له لا ترتدي مثل هذا الزي مرة أخرى. حال هذا الإنسان في أعلى، يعني إذا كان هذا الإنسان يخشع تمام الخشوع في زي متوسط المستوى لكن نظيفا طاهرا جميل المظهر، يعني ليس فيه من التكلف شيء، وهذا يتيح له فرصة الخشوع الصحيح في الصلاة، فعليه بهذا الزي ولا يفارقه أبدا أبدا. أما القدر الآخر من الزي الذي يعني يشغله عن الله سبحانه وتعالى أو يفقده الخشوع مع الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الخروج عن حد الزهد المقصود. وكلما كان الكمال في ذلك أكبر كلما كان الزهد في ذلك أكبر. والزهد في تعريف بسيط جدا هو ترك ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى، ده تعريف بسيط كده للزهد، هو ترك ما يشغلك عن الله. وأظن ده واضح جدا في الشرح اللي أنا شرحته لك لهذا المعنى. يعني أنا مش عايز أتوسع قوي لأن الموضوع كبير قوي قوي قوي، موضوع الزهد ده موضوع كبير جدا، ولكن مش عايز أتوسع فيه قوي، لكن عايز أقول لك الميزان والضابط اللي انت تفهمه وما تنساهوش ابدا وتخليه في ذهنك باستمرار. ارجو ان يكون الكلام ده واضح، ان كان واضح قولوا لي يعني، وان كان حد له تعقيب او سؤال او كده فليتفضل. جميل. قول الحق سبحانه وتعالى، نرجع بقى للآية، قول الحق سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما قال إحداهما، وقال بعديها قالت إحداهما يا أبت استأجر. ليه بيقول إحداهما؟ شوف كلام ربنا بقى سبحانه وتعالى، تعال ننظر كده في نتأمل في هذا. يعني لم يقل الصغرى مثلا قالت الصغرى فجاءته الكبرى، لم يقل ذلك، أو لم يقل أتت فلانة ذهبت فلانة ثم قالت فلانة، لم يقل ذلك أيضا، ولم يعين من هي. يعني خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى لم يعين ولم يحدد من هي، هل هي الكبرى هل هي الصغرى، لماذا لم يعين؟ والمعنى والله أعلم، المقصود والله أعلم، أن الأصل في المفاضلة بين الفتيات هو الدين والخلق. يعني شوف كأن ربنا بيقول إيه، هو مفيش فرق واضح بين الاثنين. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما سيدنا شعيب حب يعرض بنته على موسى عليه السلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ما قالش يمين برضو. وربنا سبحانه وتعالى بعد الزواج ما تم وخرج موسى قال ولما قضى موسى الأجل وسار بأهله، ما قالش يمين برضو. النهاية إن احنا معرفناش يمين، محصلة الآيات ان احنا معرفناش يمين. قد يبدو في السنة، قد يبدو في بعض اقوال السلف، لكن في الآيات لم يتضح لنا من هي. وذلك يشير، اعتقد ان ذلك يشير، والله تعالى اعلى واعلم، ان الاصل في المفاضلة بين البنات او بين الفتيات او بين النساء هو الدين والخلق، ده الاصل في المفاضلة. وحيث انهما كان على نفس القدر من الدين والخلق وحسن التربية لم يفصل الله بينهما، وعليه فهما يستويان في ذلك. الله تعالى أعلى وأعلم، ربما يعني هذا الأظهر، لكن لم يحدد لنا الله سبحانه وتعالى. انظر لقول الله سبحانه وتعالى إحداهما إحدى ابنتي هاتين سار بأهله، مفيش يعني تعمد عدم الوضوح واضح، تعمد عدم الوضوح واضح. طيب، وعلى ذلك بقى نقول، على ذلك نقول ان خصوص باقي الصفات الانثى او النساء كالجمال والذكاء وغيرها والتعليم وغيرها فهي الفروع وليست الاصول، وليست الاصول. وعليه ينبني قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى الاصل في المفاضلة بين النساء هو الدين والخلق، ده الاصل. ما بقولش ان الحاجات التانية يعني ملهاش وجود، لا طبعا، لكن الاعتبار الاصلي والاول هو للدين والخلق. حتى ان الله سبحانه وتعالى لتساويهما في الدين والخلق لم يفرق بينهما على اختلافهما، وعلى ان موسى اخذ احداهما فقط، فهذا يشير الى ذلك اشارة واضحة جدا جدا. وفيها معنى هام جدا جدا في كلام إحداهما دي، فيها تلمح فيها بقى، خلي بالك كده، ثقة الشيخ اللي هو شعيب عليه السلام في ابنته، وثقته في حسن عقلها وكمال عفتها، وإلا لما سمح لها مثلا بالذهاب بهذا الشكل، على أن ذهابها أيضا يحمل احتمال أنه لم يتيسر ذهاب أي أحد معها مثلا، ربما لانشغالهم بأمور أخرى ضرورية، أو كان شعيب كما ذكرنا يخشى ضياع الوقت فقد يذهب موسى ولا يجدوه، لهذه الأسباب. لكن هي بالتأكيد تحمل معنى ثقة الشيخ في ابنته وحسن عقلها وكمال عفتها، ده على كل الأحوال وفي كل الظروف، هذا أمر حادث وواقع ولا ريب فيه. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي طب جاية تمشي، يعني جاية ماشية، جاية ماشي يعني تمشي، دي كان بقول لك زي ما كنت بقول لك كده باللغة العامية، جاية ماشية فيها أنهم ليس لهم ما يركبون، يعني أسرة شعيب على الرغم من كل هذه الصفات الرائعة التي في هذه الأسرة إلا أنها ليست أسرة وثيرة، ليست أسرة غنية، والدليل على ذلك أنهم ليس لديهم ما يركبون، ولو كان لهم ما يركبون لما أتتهم ماشية. هذا استنباط أعتقد أنه واضح يعني. دي أول حاجة. الحاجة الثانية في كلمة تمشي، تشعر في كلمة تمشي دي سلامة أعضاء البنت وصحيح بدنها، يعني البنت دي ذات بدن صحيح وذات أعضاء سليمة، وإلا ما استطاعت أن تمشي هذه المسافة ذهابا وإيابا أكثر من مرة. يبقى البنت علمنا أيضا، شوف كلام ربنا سبحانه وتعالى، يعني ربنا يعني تقدر من كلام ربنا، والله أقسم بالله تقدر من كلام ربنا سبحانه وتعالى إنك تعرف الوصف الحقيقي الكامل للإنسان من خلال كلمة أو اتنين ربنا يذكرهم في الآية، يعني سبحان ربي، يعني والله يعني أنا مش عارف أقول إيه صراحة، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يخبرنا صراحة إيه الموضوع والتفاصيل. وبعض الناس يقولون أنه ليس مهما أن تذكر تفاصيل معينة، والله ربنا سبحانه وتعالى حوى تلك التفاصيل داخل القصة، يعني مسألة أنه لم يذكر المواصفات، بالعكس ربنا ذكر مواصفات عميقة جدا. إذا أردت أن تكتب كتابا في بنات شعيب والله لفعلت، إيه اللي بيخليني أقول لك إن لغة بقى، لغة إيه اللي بيخليني أقول لك إن تمشي فيها دليل سلامة الأعضاء وصحيح البدن؟ لأن تمشي هنا إعرابها إنها حال من الضمير في جاءته، يعني الضمير في جاءته جاءت هي، يعني هذا الضمير الذي هو هي، كلمة تمشي جملة حالية لهذا الضمير. لا، تمشي هي الوسيلة التي أتت بها أو التي جاءت بها، يعني هي جاءت دي على الأصل والحقيقة، إنما تمشي هي الوسيلة التي جاءت بها، الوسيلة التي جاءت بها. ده بالعكس، ده تمشي مؤيدة تماما لمعنى جاءت، لأن المشي فيه مشقة وطول مسافة كما قلنا من قبل، فده فيه مناسب أكتر لمعنى المشقة، وللتفريق بينهم المشي هو الوسيلة والمجيء هو الحال. فلذلك دي كانت إشارة لسلامة الأعضاء وصحيح البدن، تمشي على استحياء. الحياة على استحياء بقى فيها كلام كتير قوي، يعني لو تحبوا نتوقف هنا أو نكمل كما تشاءون، يعني احنا أمامنا ربع ساعة، إن كنتوا تحبوا ناخد فيها بعض الأسئلة الخاصة بالدرس يعني، أو نكمل على استحياء، أو نقعد على استحياء للمرة القادمة، ثم يعني تطرحنا بعض الأسئلة إن شئتم. إن اتفقتم، يعني إن اتفقتم على أن نكمل أكملنا، وإن اتفقتم على أن نتلقى بعض الأسئلة ونجيب عليها فعلنا، فاتفقنا ثم أبلغوني. تفضلي. تفضلي. أي سؤال؟ نعم زوج طلق امرأة هندية وما لها، هل أسلمت؟ هل أسلمت يا أختها؟ هو طلقها الآن؟ هل هي مسلمة؟ هل هي مسلمة؟ لا لا لا أستطيع، لا أستطيع. إن كانت ليست مسلمة فهي ليست كتابية على الأرجح. إن كانت ليست مسلمة يا أختمها فهي ليست كتابية على الأرجح، لأن الهنود ليس فيهن كتابيات، وعليه فلا يجوز أنها تتزوج من مسلم. أما إن كانت أسلمت تتأكدي من إسلامها، إن كانت أسلمت فعليها العدة، عليها العدة من الزواج السابق، فإذا بلغت أجلها تزوجت إن شاء الله من مسلم إن كانت مسلمة. يعني العدة بتاعتها لابد أنها تقضي، هي تريد الإسلام إن شاء الله، ربنا يعينها على الإسلام. يعني أنصحك إن أنت كوني حذرة يا أختي مها، كوني حذرة، يعني كوني حذرة، لا تتعاملي بسهولة مع هذه النوعيات من الناس، خليك على حذر شديد جدا جدا. ادعيها للإسلام طبعا، وبيني لها الإسلام بوضوح، ولكن دون اختلاط بها، يعني لا تختلطي بها كثيرا حتى تتبيني الأمر، لأن يجب أن الإنسان يكون حذر جدا في التعامل مع هذه الجنسيات، لأن لهم أفكار ولهم عادات وتقاليد لا قبل لنا بها. فأرجو أن أنت تكوني حذرة جدا وتتعاملي معها بحرص شديد جدا، واعرضي عليها الإسلام من كل باب، والأفضل أنك توجهيها لمكان تتلقى فيه تعاليم الإسلام بوضوح وبسهولة على أيدي متخصصين حتى يمكنوها من الإسلام إن شاء الله. فإن أسلمت كان عليها العدة، ثم يحل لها بعد ذلك أن تتزوج من مسلم. الله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: إن كان يعمل مشكلة قلبية من ناحية الخوف الفيس ودخوله، إن كان يعمل مشكلة قلبية من ناحية الخوف من تضييع الوقت وغيره، ولكن الدخول للدعوة، ما هو الضابط في ذلك؟ سؤال عن الزهد، ليس بعض تحت نقاب الظهور بهما والأخوات من نقد الزهد إنما يدخلون وهكذا. والله يعني هرد، هما سؤالين الحقيقة، هما كده سؤالين الأخت بنت الأقصى، سؤالين الحقيقة. الفيس ده مسألة يعني أنا أجد فيها مضيعة للوقت أكتر من أي حاجة تانية الحقيقة، يعني ده رأيي الشخصي. في الفيس بعض الحاجات الصالحة الطيبة لا أنكر، ولكن يعني أقل ما يقال فيه إن هو موضوع تضييع الوقت وقسوة القلوب. الحاجات اللي فيها حوارات كتير وكلام كتير ونقل الأخبار الناس والتعرض لأحوالهم والنظر إلى صورهم، وهذا هو ما يحمله الفيس بالطبيعة يعني، فذلك من دواعي قسوة القلب الحقيقة، ولا يخلو إنسان من قسوة القلب إذا ما تعرض لهذا. ولذلك البعد عن ذلك غنيمة، ما كان في الاستطاعة استبداله بغيره، ما كان في الاستطاعة. يعني مثلا إنسان يتصل بأمه عن طريق هذا الفيس مثلا، ولا سبيل له للاتصال بها، كأنه يكون في بلد وهي في بلد أخرى ولا يمكن الاتصال بها إلا بهذا، فهذا لك مباح له طبعا قطعا يعني. أما إن كان هذا من باب الفضول أي باب ما لا ضرورة فيه، فالأسلم والأولى والأرجى والأنفع أن يبتعد الإنسان عن هذا تماما، لأنه باب من أبواب قسوة القلب العالية جدا، فضلا عن أبواب المعاصي الكثيرة التي تقع من جراء ذلك، وأقل ما فيها التجسس والانشغال بأمر الغير وتدخل فيما لا يعنيني وأمور أخرى كثيرة جدا، ولمز النفس والتنابز بالألقاب وأمور والتجسس والظن وسوء الظن، أمور كثيرة جدا أنت في غنى وأنت في غنى عن الدخول فيها. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أما لبس بعض الطرح الملونة تحت النقاب للظهور بها، يعني أعتقد ما الهدف من هذه الطرح الملونة تحت النقاب؟ إن كان النقاب لا يبدي شيئا، فما السر من هذه الطرح الملونة؟ ما السبب في هذا؟ يعني ماذا تريدين من الطرح الملونة تحت النقاب؟ إن كان النقاب لا يظهر من أنت أصلا، إن كان النقاب لا يبدي من أنت، على من سيقولون أن صاحبة الطرحة الحمراء مثلا هذه لن يعرفوك؟ فما سر الطرحة الحمراء؟ يعني اسألي نفسك هذا السؤال، ماذا تريدين من الطرحة الحمراء؟ فإن كان ما تريدين مشروعا فلا بأس، أما إن كان ما تريدين ليس مشروعا ولا سبب له فلا داعي له إطلاقا، يعني لا داعي له إطلاقا إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم. الطرحة الحمراء دي بين الأخوات؟ نعم بين الأخوات لا بأس إطلاقا، إذا كان المقصود بين الأخوات فلا بأس إطلاقا، أنا ما فهمت ذلك، إن كان المقصود بين الأخوات فلا حرج إطلاقا إطلاقا. هل ممكن أن تتوسع لنا في موضوع فقر الإنسان؟ طبعا كيف يصل الإنسان لذلك، كيف يصل الإنسان للفقر الطوعي لله سبحانه وتعالى؟ أول أسباب الوصول لعمق فقر الإنسان لربه أن يتعرف الإنسان سبحانه وتعالى على ربه معرفة صحيحة، ومن ثم يعرف صفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى بعمق، يعني يعرف من هو الغني ولماذا هو غني وما معنى الغني، ثم يتعرف على نفسه فيعلم من هو وكيف خلق وما مآله وما مصيره وكيف تدور به الدنيا وكيف ضعفه ممن حوله وكيف قدرته على نفسه، يعني ماذا يستطيع الإنسان لنفسه. هذا التعرف على النفس معرفة صحيحة يجعل الإنسان يدرك من هو ويدرك من هو الله، فإذا علم ذلك حق اليقين شعر حقيقة بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر العلم بالله وصفات الله وأسماء الله وعلى قدر علم الإنسان الحقيقي بنفسه تكون درجة الفقر إلى الله. لذلك مهم جدا أن دائما لا تألو جهدا في التعرف إلى الله سبحانه وتعالى، لا تألو جهدا في التعرف إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تقرأ عن صفات الله وأسماء الله وأن تسأل فيها وأن تتعلمها وأن تدركها وتحصيها وتعيشها وتتعبد الله سبحانه وتعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فتعبدوه بها فتعبدوه بها. وتعبد الله باسم من أسمائه أن يكون لك في هذا الاسم نصيب، يعني تعبد الله باسمه الغني أن تكون غنيا في العطاء، أن تكون غنيا في المنح، أن تكون ضنينا بالسوء، أن تكون ضنينا بالشر، أن تكون شحيحا بالظلم، وأن تكون غنيا سخيا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كما قال الله سبحانه وتعالى. ولا تألو جهدا أيضا في التعرف على نفسك، تعرف إلى نفسك حق المعرفة، اعرف من أنت واعرف حدودك وتعرف إلى عيوبك واعرف نقائصك، واعلم أن أهم باب في ذلك هو الصديق المخلص الأمين، لأنه أول ما يعرفك على نفسك هو الصديق الأمين الذي يطلعك على عيوبك وفقرك الحقيقي. هذا من أجل الأسباب التي تعرفك على نفسك، هذا الصديق المخلص الأمين الذي دائما ما يقول لك أنت أخطأت في كذا وأخطأت في كذا وعليك إصلاح كذا وعليك إصلاح كذا، وأنت فيك الصفة الفلانية، وأنت فيك الصفة الفلانية، وأنت فيك كذا، واحذر من كذا، وتجنب كذا. هذا هو الصديق البار الوفي الذي يطلعك على عيوبك. ولا تغتر كثيرا بمن يمدحونك فإنهم يقتلونك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. أرجو أن تكون أختي استفادت من هذا الكلام. ما قلته في أنواع الفقر وهذا الدعاء وقع نوع من الالتباس ولا أستطيع صياغة السؤال. نعم وإياك جزاء. واصطنعتك لنفسي. نعم الأول خلينا نشوف أختي، ما هستأذنك إن احنا نشوف أختي أمال ماذا قالت. ما قلته في أنواع الفقر وهذا الدعاء. احنا قلنا الفقر المقصود مش فقر المال، ليس هناك التباس. الفقر المقصود ليس فقر المال، الفقر المقصود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو الفقر إلى الناس، هو الفقر إلى الناس، هو فقر القلوب من ذكر الله سبحانه وتعالى، هو فقر التضرع إلى الله، هو فقر التقوى والطاعة، هو فقر الاحتياج والذلة والمهانة والضعف وضياع الدين والدنيا وضياع الكرامة والحياء بسبب التهاون، بسبب الإسراف، بسبب التجاوز في حق الله وحق العباد، بسبب الطغيان والظلم. هذا هو الفقر، هذا هو الفقر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الفقر الطوعي الذي قلناه هو شعور بالاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالذل لله سبحانه وتعالى والانكسار لله سبحانه وتعالى، هو شعور بالاستغناء عن الخلق والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، هو شعور بالعبودية الحق لله سبحانه وتعالى وبالتخلص التام من عبودية العباد. هذا هو الفرق بين الاثنين والله تعالى أعلى وأعلم. ليس شرطا أن يكون الصديق. أولا الأخت ماها اصطنعتك لنفسي، هذه خاصة بسيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، خاصة به، خاصة بسيدنا موسى عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. ورب العزة عز وجل يقول إني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكل رسول خاصية اختصه الله سبحانه وتعالى بها، فهو اختص محمد صلى الله عليه وسلم بأشياء لم يختص بها غيره، واختص موسى بأشياء، واختص إبراهيم بأشياء، واختص يونس بأشياء. فالرسل ربنا اختص كل واحد منهم، وهذا لا يعني أبدا المفاضلة بينهم، ولكن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى كثير النعم، كثير الجود، كثير القرب، يعطي من يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء، له العزة سبحانه وتعالى وللمؤمنين ولرسوله. الافتقار هو الاحتياج، هو الاحتياج، انما الفقر هو مجرد الشعور حتى بغير احتياج. يعني الانسان ليس الفقر، يعني الافتقار هو الاحتياج. ان تريد، ساختم حالا، ان تريد، انك تريد، يعني الافتقار انك تريد شيئا وتحتاج شيئا من الناس. اما الفقر نفسه فهو الشعور الاصلي، الشعور الاصلي دون، يعني دون احتياج، ان تشعر انك لست لست لست مستغنيا. فده فرق بين الاثنين. اسال الله ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. وأريد أن أطلب منكم جميعا أن تبلغوا هذا الكلام ما استطعتم إلى من استطعتم، والله من وراء القصد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.